التي يريدون تحقيقها. فبهذا يتبين أن ما يقع على أيدي الرسل من المعجزات، وما يقع على أيدي أولياء الله من الكرامات، وما يقع على أيدي أولياء الشيطان، فإن هذا ليس كرامة، وإنما هو أحوال شيطانية تستخدم فيها الشياطين، تكون من الكهانة ومن السحر إلى غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بقية أسئلة الإخوة من العراق، حمزة ناصر وأحمد محمد، سوف نعرضها إن شاء الله في حلقة قادمة. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ونشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم مستمعي الكرام، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.